حكايات القراء. عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان أبو عمرو وأبو محمد البهراني مولاهم الدمشقي المقرئ، قال ابن ذكوان: ولدت يوم عاشوراء سنة 73 للهجرة. ويعد ابن ذكوان مقرئ دمشق وإمام الجامع الأموي، قرأ على أيوب بن تميم وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بدمشق، وقرأ على ابن ذكوان هارون بن موسى الأخفش ومحمد بن القاسم الإسكندراني وأحمد بن يوسف التغلبي وآخرون. قال الذهبي: كان ابن ذكوان أقرأ من هشام بكثير، وكان هشام أوسع علما من ابن ذكوان بكثير. قال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخرسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه. وقال الوليد ابن عتبة الدمشقي: ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان. وقد علق الإمام الذهبي رحمه الله فقال: بلى أبو عمرو الدوري أقرأ أهل زمانه. قال ابن الجزري: ابن ذكوان هو الإمام الأستاذ الشهير الراوي. قال محمد ابن الفيض: رآني هشام ومعي عصا لابن ذكوان وقد ذهب يتوضأ، فقال: ما هذه العصا؟ قالوا: لابن ذكوان. قال: أنا أكبر من أبيه وما أحمل عصا. وكأن هشام ابن عمار يشير إلى أن ابن ذكوان ليس له حاجة إلى العصا لضعف أو لكبر سن، وكأنه يرى أنه اتخذها زينة وتباهية. وقيل إن هشاما كان الخطيب، وكان ابن ذكوان يؤم في الصلوات، أو لعله كان نائب هشام. قال ابن الجزري: وألف كتاب أقسام القرآن، وكذلك ما يجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه. توفي رحمه الله يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شوال 42 للهجرة. حكايات القراء، حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.